بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونستأنف درسنا في كتاب منار السبيل، منار السبيل في شرح الدليل على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، تأليف الشيخ إبراهيم بن محمد بن ضويان المتوفى سنة 53 بعد 300 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. موضوع درس اليوم هو شروط الطواف، شروط صحة الطواف. في كتاب الحج أركان الحج وواجباته وسننه، الآن في شروط صحة الطواف. قال: وشروط صحة الطواف 11: النية والإسلام والعقل. هذه 3 شروط كسائر العبادات: النية والإسلام والعقل. ودخول وقته، وأوله بعد نصف الليل ليلة النحر. وقال أبو حنيفة: أوله طلوع الفجر يوم النحر. وستر العورة الشرط الرابع، ستر العورة في الطواف، لحديث: لا يطوف بالبيت عريان، متفق عليه. واجتناب النجاسة والطهارة من الحدث أيضا، هذا من الشروط، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فما يشترط للصلاة يشترط له. رواه الترمذي والأثرم. وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. وهذا يدل على أن الحائض لا يصح أن تطوف إلا إذا طهرت أو تطهرت. في فرق بين طهرت وتطهرت. يا شيخ، ما في فرق؟ طهرت وتطهرت. ها؟ هناك فرق. نعم، طهرت يعني انقطع من الحيض، أي اغتسل. أحسنت، نعم صحيح. ولا تقربوهن حتى يطهرن. ها؟ مش بعدها؟ أي نعم، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. نعم، فتطهرن غير أي نعم غير الطهر. ولهذا قال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري أو تطهري. متفق عليه. حتى تطهري ليستقيم الدليل. وتكميل السبع أيضا من الشروط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا، فيكون تفسيرا لمجمل قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فيكون ذلك هو الطواف المأمور به. وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فإن ترك شيئا من السبع ولو قليلا لم يجزئه. وكذا إن سلك الحجر، الحجر هو يعني الدائري من جهة الشمال كأنه حوش، هذا يسمى الحجر، حجر إسماعيل. وكذا إن سلك الحجر أو طاف على جداره، جدار الحجر، أو شاذروان الكعبة، شاذروان هو يعني الناتي من أساسها، يعني إذا طاف على الشاذروان ناتي الجدر الناتي من أساسها، فإن طاف على جداره، جدار الحجر، أو على شاذروان الكعبة يعني لا يجزيه، لا يجزيه إن سلك الحجر أو طاف على جداره أو على شاذروان الكعبة، لا يجزيه الطواف، لأن قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق يقتضي الطواف بجميعه، والحجر منه يقتضي الطواف بجميع البيت، والحجر من البيت، لقوله صلى الله عليه وسلم الحجر من البيت، متفق عليه. ومن الشروط أن يجعل البيت عن يساره، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعة، رواه مسلم والنسائي. رمل مقاربة الخطى مع السرعة، نعم، ومشى أربعا، رواه مسلم والنسائي. وكونه ماشيا أيضا من الشروط أن يكون ماشيا مع القدرة، فلا يجزئ طواف الراكب لغير عذر، لحديث الطواف بالبيت صلاة وقد سبق. وعنه يجزئ، يا رواية أخرى أنه يجزئ طواف الراكب وعليه دم، وعنه يجزئ بغير دم، وهو مذهب الشافعي وابن المنذر، وقال لا قول لأحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي طاف راكبا والطواف راجلا أفضل بغير خلاف، الطواف راجلا أفضل بغير خلاف لفعله صلى الله عليه وسلم في غير تلك المرة، ولفعل أصحابه، وحديث أم سلمة يدل على أن الطواف مشي إلا لعذر، ويصح طواف الراكب لعذر بغير خلاف، قاله في الشرح. والموالاة أيضا من شروط الطواف أن يوالي، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك، وقد قال خذوا عني مناسككم، فيستأنفه لحدث فيه قياسا على الصلاة، يعني لو أحدث في الطواف يذهب ويتوضأ ويستأنفه من جديد يبتدئه. وعنه يعني عن الإمام أحمد رواية أخرى يتوضأ ويبني إذا لم يطل الفصل فيتخرج في الموالاة روايتان، إحداهما هي شرط كالترتيب، والثانية ليست شرط، ليست شرطا حال العذر، لأن الحسين غشي عليه فحمل فلما أفاق أتمه. قاله في الكافي. وكذا لقطع طويل لغير عذر لإخلاله بالموالاة، إذا قطع الطواف مدة طويلة لا يبني ولكن يستأنف من جديد. ويبني مع العذر، ولو يعني ولو قطع لمدة طويلة معذور يبني ثم عاد يبني. قال الإمام أحمد إذا أعيا في الطواف فلا بأس أن يستريح، وإن كان يسيرا يعني القطع أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود، لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإذا صلى بنى على طوافه. قال ابن المنذر لا نعلم أحدا خالف فيه إلا الحسن، فإنه قال يستأنف، وكذا الجنازة لأنها تفوت، وإن شك في عدد الطواف بنى على اليقين، ذكره ابن المنذر إجماعا قاله في الشرح. لكن لو شك في عدد الطواف بعد الخروج من المطاف فإنه لا يعود، لأنه خرج ما خرج إلا وقد أتم الطواف في نفسه، والشك بعد الفراغ من العبادة وسوسة لا يؤثر يعني في العبادة التي فرغ منها، فلو كان شكه بعد الطواف لا يلتفت إلى هذا الشك. الشك الذي يعني يؤثر هو الشك في أثناء الطواف، فإذا شك هل طاف خمسا أو ستا يبني على أنها خمسة، اليقين خمس فيبني على اليقين. أما سنن الطواف فمن سننه استلام الركن اليماني في يده اليمنى، وكذا الحجر الأسود وتقبيله، يستلم الركن اليماني في يده اليمنى، ما هو في اليسار، في اليد اليمنى، لا يقبله لكن يستلمه. أما الحجر الأسود فيستلمه ويقبله، يقبله لا أصل تقبيل، ما استطاع يستلمه بيده ويقبل يده، لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوافه. قال نافع وكان ابن عمر يفعله. رواه أبو داود. وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا بعمر ابن الخطاب يبكي، فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات. رواه ابن ماجه. ونقل الأثرم ويسجد عليه، فعله ابن عمر وابن عباس، فإن شق استلمه وقبل يده، استلمه بيده وقبل يده، لما رواه مسلم لما روى مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بيده وقبل يده. هذا في الحجر الأسود، ما في الركن اليماني يستلمه بيمينه ولا يقبل يمينه. وإذا لم يتيسر أن يستلم الركن اليماني بيمينه يمضي ولا يشير إليه ولا يكبر، بخلاف الحجر الأسود. وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، الركن الذي فيه الحجر الأسود. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. وللطباع أيضا من السنن للطباع أن يخرج كتفه الأيمن ويجعل طرف ردائه على كتفه الأيسر. وللطباع والرمل إسراع في الخطى ومقاربتها، والمشي في مواضعها، الرمل في 3 أشواط والمشي في 4 الباقية، والركعتان بعد الطواف سنة، والأفضل خلف المقام لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقيل للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال السنة أفضل. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا إلا صلى 2 ركعة، رواه البخاري. انتهينا من شروط الطواف، بقي شروط السعي. قال وشروط صحة السعي 8: النية والإسلام والعقل لما تقدم، والموالاة قياسا على الطواف، ولأنه صلى الله عليه وسلم والى بينه وقال في الكافي لا تجب، يعني لا تجب الموالاة لأنه نسك لا يتعلق بالبيت، فلم يشترط له الموالاة كالرمي. وقد روي أن سودة بنت عبد الله ابن عمر تمتعت فقضت طوافها في 3 أيام انتهى. والمشي مع القدرة أيضا من شروط السعي، صحة السعي. قاله في الشرح ويجزئ السعي راكبا ومحمولا ولو لغير عذر. وفي الكافي يسن أن يمشي، فإن ركب جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا. وكون السعي بعد طواف من شروط صحة السعي أن يكون السعي بعد طواف ولو طوافا مسلونا كطواف القدوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى بعد الطواف وقال خذوا عني مناسككم. وتكميل السبع يبدأ بالصفا ويختم بالمروة لما في حديث جابر، واستيعاب ما بين الصفا والمروة هذا شرط أيضا، يستوعب ما بين الصفا والمروة ليتيقن الوصول إليهما في كل شوط. وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأوا بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه. الحديث رواه مسلم ولفظ النسائي

لا خلاص يعطيك نفس المسمى. هنا كما أخذ. هنا حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. هنا يجوز امرأة مثلا جمعت مالا وأوصت أن يحج لها به، هنا جائز تنفذ وصيتها بهذا المال. نعم نعم. وعليكم السلام. ها نعم. جت حرمة مع أهل المكة إيه؟ ولا نوت العمرة. اي نعم راحوا الجدة اي يعني طرى عليها نية العمرة من جدة، تحرم من من من المكان اللي طرت علي اللي طرى عليها النية فيه من جدة. اي نعم. شو سؤال الأخ، سؤال ترى يعني دقيق. قال جاءت مع أهلها لا تريد عمرة، جاءت إلى مكة ثم خرجوا إلى جدة، فالإرادة أو النية جدت معها في جدة، فتحرم من حيث أنشأت من جدة. واحد جاء بنية العمرة إلى مكة في رمضان، وجاوز السيل الميقات. إيه وراح له هذا وجاء على المدينة. وجاء المدينة عنده زوجة أي. أمكنته ما شاء فوقها قال كذا وكذا تدري والله أنا أسمع يقولوا أنك الحين محرم. أي إلى الآن محرم. نعم. إيش يسوي إذا ترجع المكة ويسعى؟ هذا يطوف من جديد. أزين نعم أحسن، يطوف من جديد ويسعى بعده. طيب. أي نعم. خلاص وقصر. خلاص يكفي يكفي ما عليه شيء. لا هدي ولا شيء. نعم. حياكم. عليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله تقبل الله في زيارة. نعم. أنا ناوي اشتري حج، هل لو أنا عملت عمر ينفع من عمر أو فيش عمر؟ لو عملت عمرها متى؟ أيام. إيه تعمل عمر تكون متمتع إذا حججت من عامك. أتمتع. إيه إذا حججت من عامك الذي اعتمرت فيه. يعني عملت عمرة هذه الأيام أي نعم وبقيت حتى جاء وقت الحج ثم لبيت بالحج فأنت متمتع. عليك فدية نسك بس. بس الفدية بتاعت الحج نفسها. أي ها؟ أي نعم تمتع. لا لا لا لا واحدة تمتع فدية نسك. نعم بس في لما تخلص العمرة يبيع من العمرة عن والدته ولا عنه تكرار العمرة يعني. يعني ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة ولم يكرر عمرتين في سفرة، كل عمرة بسفرة مستقلة، ويقول خذوا عني مناسككم. غلطانين يبغون فلوس بدعة. نعم. المطبع أول القدوم. في السعي غلطان. لا يطبع إلا إيه في الطواف. أحسنت لا معك فقه. نعم. نعم ما يرضى عاد الله يهديهم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. الله يبارك فيك. حياك الله. مرحبا. شوف هذا ولدك. هذا ولدك جاء قبلك عاد. أي إذا دخلت المسجد والإمام راكع فأدركت الركوع قبل أن ينقطع صوته فقد شفته قام للركوع ما انقطع صوته. أي ما انقطع صوته وأمكنك أن تكبر قبل أن ينقطع صوته فقد أدركت الركوع. قل سبحان ربي العظيم وأدركت الركعة. لا إذا